أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وإياكم وأيامكم بحلول العام الدراسي الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما مفعما بالجد والقربى والإخلاص له سبحانه وتعالى. بعد أن تم الحديث حول مباحث القسم الأول، وصل الكلام بنا إلى مباحث القسم الثاني، الأصول العملية. والبحث الأول حول الأصول العملية، حول خصائص الأصول العملية. قال قدس سره: عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها، وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، وقد ميز بينهما بعدة وجوه. لا بأس في قبل الشروع في بيان جوهر الفرق بين الأمارات والأصول أن نستعرض جملة من الأمور التي تم التطرق إليها في الأبحاث السابقة. الأمر الأول، تقدم أن تحديد الموقف العملي تجاه أي واقعة يواجهها الفقيه تتم بأحد أسلوبين طوليين. الأسلوب الأول تحديد الموقف العملي عن طريق الأدلة المحرزة أو المحرزة، وهذا الطريق هو الذي يعرف في كلماتهم بالدليل الاجتهادي كما في تعبير أصول الفقه للشيخ المضفر. الأسلوب الثاني هو عن طريق الأصول العملية، ويطلق على هذا النوع بالدليل الفقاهتي كما عبر عن ذلك الشيخ المضفر. يتلخص الفرق بين الأسلوبين أن الدليل المحرز يحرز الحكم الشرعي، يحرز الحكم الشرعي، بينما الأسلوب الثاني لا يحرز حكما شرعيا، فقط يقرر ويحدد ويشخص الوظيفة الفعلية التي ينبغي امتثالها بالنسبة للمكلف. هذا هو الفرق بين الأصل العملي وبين الدليل المحرز. فقوله تعالى أقيموا الصلاة يحرز من خلال هذا الدليل الحكم الواقعي وهو وجوب الصلاة، بينما عندما نشك في شرب التدخين أنه حلال أو حرام هنا تأتي أصالة البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا تدل ولا يستكشف عن طريقها الحكم الواقعي، إنما وظيفة المكلف أن يتناول التدخين ويكون معذورا فيما لو خالف الحكم الواقعي، أو كما في أصالة الاحتياط عليكم السلام، أو كما في أصالة الاحتياط، فإن أصالة الاحتياط لا تحرز الحكم الواقعي، إنما تشخص الوظيفة العملية للمكلف ليس أكثر من جانب التنجيز. إذن الأصول العملية تقرر الوظيفة العملية للمكلف، إما تعذيرا كما في أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو تنجيزا كما في أصالة الاحتياط. بخلاف الدليل المحرز، فإن الدليل المحرز يحرز الحكم الواقعي. إما أن الدليل المحرز يحرز الحكم الواقعي عن طريق قطعي كالقطع مثلا أو التواتر مثلا، وهذا يسمى حكم واقعي، أو لا، الدليل المحرز يحرز حكما واقعيا لكن يبقى أنه ظني ذاك الحكم، قد يكون صائبا قد لا يكون صائبا، وهذا ما يسمى بالحكم الظاهري. ولهذا الأحكام تصنف إلى صنفين، الأدلة المحرزة صنف يسمى بالحكم الظاهري أو الأحكام عموما. عندنا الأحكام تصنف إلى حكم ظاهري وحكم واقعي، والأحكام الظاهرية على قسمين، أمارات وأصول عملية. هذا هو الأمر الأول الذي تقدم نذكره باختصار. الأمر الثاني، تقدم في مبحث ما يثبت بدليل الحجية، تقدم أن هناك فرقا بين دليل حجية الأمارة وبين دليل حجية الأصل العملي من جهة ثبوت اللوازم، حيث قلنا إن المشهور بين الفقهاء أن الأمارة حجة في مداليلها الالتزامية بتبع حجية المدلول المطابق، وهذا ما سمي في كلماتهم بحجية مثبتات الأمارة. المثبت يراد به اللوازم، مثلا إذا أخبر الثقة، وخبر الثقة أمارة من الأمارات، إذا أخبر الثقة بحياة زيد أن زيد ما زال على قيد الحياة، لازم أنه حي طوال 20 سنة نبات اللحية، فيكون نبات اللحية لازم عقلي لملزوم وهو بقاء حياة زيد، بقاء حياة زيد ملزوم وهذا مدلول مطابقي لأن هذا هو الذي أخبر به الثقة. الثقة والأمارة لم تخبر عن نبات اللحية، إنما أخبرت عن بقاء حياة زيد بمقتضى حجية خبر الثقة، أن ما يخبر به أن مؤدى خبر الثقة حجة بمقتضى حجية خبر الثقة، صدق العادل. كما أن المدلول المطابقي حجة، كذلك المدلول الالتزامي، وهذا معناه أن مثبتات الأمارة حجة خلافا للأصل العملي، فإن الأصول العملية إنما تكون حجة في مدلولها المطابقي، وليست أو قل إنما تكون حجة في ملزوماتها ولا تكون حجة في لوازمها. مثلا في الاستصحاب وهو أصل عملي على ما سوف يأتي، إذا شك في وجود الحاجب على البشرة أثناء الغسل أو الغسل، كنت على يقين سابق بعدم وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأشك في وجود الحاجب، أستصحب عدم وجود الحاجب، فالمستصحب هو عدم وجود حاجب على البشرة. لازم عدم وجود الحاجب على البشرة وصول الماء، وصول الماء لازم لعدم وجود الحاجب. المستصحب ليس وصول الماء، إنما المستصحب هو وجود الحاجب، عدم وجود الحاجب، عدم وجود الحاجب هو المستصحب. لازم أن الحاجب لم يوجد أو أن الحاجب غير موجود، لازمه أن الماء قد وصل إلى البشرة. هل هذا اللازم حجة أو ليس بحجة؟ الشارع قال رتب الأثر على المستصحب، يعني البناء العملي والجري العملي يكون على طبق المستصحب، أما لازمه فهو ليس بحجة، وهذا معناه أن الأصل المثبت ليس بحجة. إذن يتلخص في الأمر الثاني أن هناك فرقا بين الأمارة والأصل العملي من حيث المثبتات، من حيث اللوازم، فإن لوازم الأمارة حجة بخلاف لوازم الأصل العملي. هذا هو الأمر الثاني الذي تقدم في الأبحاث السابقة. الأمر الثالث والأخير كمقدمة وهو المهم في بحثنا، توجد جهتان من البحث حول الفرق بين الأمارات والأصول، وهذه نكتة مهمة لم يتطرق إليها السيد بشكل واضح. توجد جهتان من البحث حول الفرق بين الأمارات والأصول. الجهة الأولى أن البحث عن الأمارة والأصول من جهة الاختلاف في كيفية تحديد الفقيه للموقف العملي. يعني الفقيه إذا أراد أن يحدد الموقف العملي نقول تارة يحرز الحكم، وهذا ما يسمى بالأمارة بطريق الأمارة، وأخرى لا يحرز الحكم إنما فقط يحدد الوظيفة العملية، أما الحكم لا يبينه لا يعينه، فقط يشخص وظيفة المكلف، يقرر وظيفة المكلف، وهذا يكون عن طريق الأصل العملي. فالبحث عن الأمارة وعن الأصل من هذه الجهة هو بحث حول كيفية تحديد الفقيه للموقف العملي، هذه جهة من البحث، وهي التي تطرقنا إليها في الأبحاث السابقة في القسم الأول وفي الحلقة الأولى والحلقة الثانية. هذه جهة من البحث. هناك جهة أخرى من البحث حول الفرق بين الأمارة والأصول. الجهة الثانية لا تريد أن تبحث أنواع الأساليب التي يستخدمها الفقيه في تحديد الموقف العملي، لا يريد أن يتطرق إلى هذه الجهة. الفقيه علمنا أن له أسلوبين لكي يحدد الموقف العملي، إما أن يحرز الحكم الشرعي وهذا هو طريق الأمارة، وإما أن يشخص الوظيفة وهذا هو طريق الأصل العملي. الآن لا نريد أن نبحث من هذه الجهة، بل نريد أن نبحث الفرق بين الأمارة والأصل من جهة أخرى. ما هي هذه الجهة؟ من جهة إيجاد الضابط والمقياس والميزان الموضوعي الذي على أساسه يكون المجعول تارة أمارة وأخرى يكون المجعول أصلا. نحن لا نريد أن نبحث حول أساليب تحديد الموقف العملي فنقول فرق بين الأسلوبين، نريد أن نبحث ما هو الميزان والمقياس، ما هو الضابط الموضوعي الذي على أساسه نقول هذا المجعول يكون أمارة وذاك المجعول يكون أصلا. نريد أن نعرف الضابطة التي على أساسها نحدد أنه متى يكون هذا الشيء أمارة ومتى يكون هذا الشيء أصلا عمليا. هذه هي الجهة الثانية في الباحث. مثلا لماذا كان خبر الثقة يفيد أمارة، المجعول فيه أمارة، بينما رفع عن أمتي ما لا يعلمون المجعول فيه هو أصل عملي. لماذا لم يكن العكس؟ لماذا لم يكن العكس؟ لماذا لا يقال أنه خبر الثقة أدلة خبر الثقة حجي أدلة حجية خبر الثقة تفيد أصلا وأدلة البراءة تفيد أمارة؟ إذا لا شك أن هناك ميزانا على أساسه تحدد أن هذا الدليل يفيد أمارة أو أن هذا الدليل يفيد أصلا عمليا. إذا عندنا جهتان من البحث حول الفرق بين الأمارة والأصل العملي. الجهة الأولى حول كيفية أساليب تحديد الموقف العملي، فهنا تفترق الأمارة عن الأصل بأن الأمارة تحرز الحكم وأن الأصل لا يحرز الحكم. والجهة الثانية من البحث حول إيجاد الميزان والمقياس والضابط الموضوعي لمعرفة كيفية تحديد أمارية الدليل أو أصلية الدليل. بحثنا في هذا المقام في الجهة الثانية وليس في الجهة الأولى، فبحثنا حول استكشاف الميزان الذي على أساسه يكون المجعول أصلا أو أن يكون أمارة من الأمارات. قد تقول ما هي الثمرة في ذلك؟ ما هي الثمرة التي على أساسها نريد أن نعرف الفرق بين الأمارة والأصل على أساس إيجاد الميزان والمقياس والبحث عن الضابط الموضوعي؟ ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك أنه إذا وقفنا على ميزان الفرق بين الأمارة والأصل واستطعنا من خلال ذلك الميزان أن نحدد متى يكون المجعول أمارة ومتى يكون أصلا عمليا، يوجب تشخيص صحة النتائج والآثار المترتبة على كل من الأصل والأمارة. ببيان تقدم في الأمر الثاني أن هناك آثار ونتائج تترتب على الأمارة لا تترتب على الأصل العملي. واحدة من تلك الآثار ما هي؟ أن لوازم الأمارة حجة ولوازم الأصل العملي ليست حجة. هذه نتيجة تترتب على القول بالأمارة وعلى القول بالأصل العملي. متى ما حددتم أن هذا الدليل أن هذه الحجية أمارة من الأمارات رتبوا النتيجة وهي أن لوازمها حجة، ومتى ما حددتم أن هذه الحجية أصل عملي رتبوا النتيجة وهي أن لوازمها ليست حجة. هنا الثمرة تظهر. ولهذا عندما بحث السيد الخوئي قدس سره عن الميزان في الفرق بين الأمارة والأصل ووضع ميزانا معينا، ذهب إلى أن لوازم الأمارة ولوازم الأصل العملي كلاهما ليس حجة. بينما السيد الشهيد عندما بحث وشخص الميزان الذي على أساسه تكون هذه أمارة ويكون ذاك أصلا، ذهب إلى نتيجة مغايرة لما ذهب إليه السيد الخوئي، وهي أن مثبتات الأمارة ولوازمها حجة بينما لوازم الأصل العملي ليس بحجة. هنا تظهر الثمرة. الثمرة تظهر في تشخيص صحة النتائج أو عدم تشخيصها. والحديث كما قلنا يقع حول الجهة الثانية وهي البحث عن الضابط الأساسية للتفريق بين الأمارة والأصل. من هنا يقع الكلام حول الفرق بين الأمارة والأصل، لا من جهة كيف يحدد الفقيه الموقف العملي، بل من جهة البحث عن النقطة الجوهرية، أو قل بعبارة أخرى البحث عن ما هو مقوم الأمارة وما هو مقوم الأصل العملي. وهنا لا بأس أن نذكر هذا الأمر وهو الذي يؤكد عليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أن المنهج الصحيح في البحث عن جوهر الفرق بين الأمارة والأصل يجب أن يتمركز في عالم الثبوت والواقع، لا في عالم الإثبات واللسان والصياغة والخطاب. وبعبارة أخرى، نحن عندما نبحث عن الفرق بين الأمارة والأصل في أي عالم من العوالم نبحث، يركز السيد الشهير على هذا الأمر، أنه يجب أن يكون الفرق والبحث عن الميزان في عالم الواقعي والثبوت، ثبوتا وواقعا، وبغض النظر عن الصياغات والأدلة، بغض النظر قال صدق العادل، أو قال مثلا إذا شككت صدق العادل، قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قال مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع، بغض النظر عن صيغة الخطابات والتركيبة الصياغية للأدلة، بغض النظر عن هذا نريد أن نبحث الفرق بين الأمارة والأصل واقعا وثبوتا، لا أن نريد أن يتجه البحث حول الفرق بين الأمارة والأصل يتجه إلى عالم الإثبات والصياغة، فيقال مثلا صياغة الأمارة أنها لم يؤخذ فيها الشك مثلا، بينما صياغة الأصل العملي أخذ فيها الشك، صياغة الأمارة لم يؤخذ فيها الشك، صدق العادل، العمري وابنه ثقتان، ما أخذ فيها كلمة وعنوان الشك، بينما إذا جئنا إلى الأصل العملي ماذا نجد؟ أخذ فيه عنوان الشك في الصياغة في التركيبة اللفظية، رفع عن أمتي ما لا تنقض اليقين، أخذ في الصياغة عنوان الشك، فيكون الفرق بينهما أن الأصل أخذ فيه عنوان الشك بينما الأمارة لم يؤخذ فيه عنوان الشك. يقول السيد الشهيد يجب أن يتجه البحث إلى عالم اللب والواقع، لا أن يتجه البحث إلى عالم الدلالة والصياغة. من يمركز البحث حول الدلالة والصياغة والإثبات هو من قبيل من ترك الروح وتمسك بالبدن، ترك اللب وتمسك بالقشر. إذن هذه نقطة أساسية، إذا ضبطناها عرفنا جميع المناقشات التي سوف يوردها السيد الشهيد حول النظريات المذكورة في بيان الفرق بين الأمارة والأصل العملي. إذن حاصل هذه النقطة الجوهرية أنه يجب أن يتجه البحث حول الفرق بين الأمارة والأصل إلى مقام الثبوت والواقع، لا إلى مقام الدلالة والصياغة. إذا اتضحت هذه النقطة، نشرع في ذكر النظريات أو الاتجاهات المذكورة في توضيح الفرق بين الأمارة والأصل، وهناك عدة نظريات وعدة اتجاهات. ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه 4 من هذه الاتجاهات. الاتجاه الأول أو النظرية الأولى، وهي التي تبناها المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، تنص هذه النظرية على أمرين. الأمر الأول أن الفرق بينهما أي بين الأمارة والأصل يرجع إلى سنخ المجعول، فالفرق بينهما بلحاظ المجعول. الأمر الثاني أن المجعول في باب الأمارة هو عنوان الطريقية والعلمية وتتميم الكشف والواسطة الإثبات، كلها تعبيرات واحدة كما سوف نوضح، بينما المجعول في باب الأصل هو عنوان البناء والجري العملي والمحركية فقط. إذن نظرية المحقق النائيني تتلخص في هاتين النقطتين، في هذين الأمرين. الأمر الأول أن الفرق بينهما يتمركز حول المجعول، الأمر الثاني أن المجعول في باب الأمارات هو عنوان الطريقية والعلمية، بينما المجعول في باب الأصل العملي هو عنوان المحركية والجري والبناء العملي. توضيح النظرية. نحن أوضحناها مفصلا في القسم الأول، نذكرها ملخصا ونعتمد على جوهرها. إذا قطع الإنسان بوجود الأسد في الخارج، أقطع أن أمامي أسد، يترتب على القطع بوجود الأسد في الخارج أمران، ما هما؟ الأمر الأول مرتبة الإحراز بوجود الأسد من حيث الانكشاف والإراءة والطريقية نحو الواقع. الأمر الثاني مرتبة الإحراز من حيث البناء والجري العملي. يقول المحقق النائني: متى ما قطعت بوجود الأسد في الخارج حصل عندك أمران. الأمر الأول حصل عندك انكشاف وعلم وهذا وإحراز بوجود الأسد في الخارج، وهذه المرتبة مرتبة الإحراز كانت طريقا لانكشاف الواقع، كانت طريقا للإراءة التامة والوضوح التام والعلم بالواقع وأن هناك أسد متحقق في الخارج. ولهذا نحن قلنا من خصوصيات القطع ماذا؟ من خصوصيات القطع الانكشاف والإراءة التامة. إذا متى ما قطع الإنسان بوجود الأسد في الخارج حقق مرتبة الإحراز والطريقية والكشف والعلم نحو الواقع، هذه المرتبة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني تحققت مرتبة الإحراز من حيث البناء والجري العملي، فإنه بعد أن تتحقق الإراءة والعلم بوجود الأسد في الخارج ماذا يترتب على ذلك؟ الهروب من الأسد، وهذا الهروب من الأسد هذا حركة عملية وبناء وجري عملي. إذا من قطع بوجود الأسد تحقق أمران: الأمر الأول مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف والطريقية والعلمية نحو الواقع وأن هناك أسد في الخارج، والمرتبة الثانية مرتبة الجري والبناء العملي والمحركية وهي الهروب من الأسد. إذا اتضحت هذه المقدمة يقول المحقق النائيني: إذا كان المجعول، نحن قلنا أن الفرق بين الأمارة والأصل يرجع إلى المجعول، يقول إذا كان المجعول من قبل الشارع هو الأمر الأول أي مرتبة الإحراز من حيث الانكشاف والطريقية فهذا هو مورد الأمارة، وإذا كان المجعول الذي جعله الشارع في دليل الحجية، إذا كان هو المجعول مرتبة الإحراز لا من حيث الإراءة والطريقية والعلمية إنما من حيث فقط البناء العملي والجري العملي فهذا هو مورد الأصل العملي. وبعبارة أخرى قل أن الشارع المقدس أو المولى إذا جعل الحجة كاشفة وطريقا نحو الواقع بحيث تحقق علما فهذا هو الأمارة، مورد الأمارة، وإذا كان المجعول من قبل الشارع والذي جعله المولى ليس إلا مجرد بناء عملي جري عملي فقط، يعني المرتبة الثانية، فهذا هو مورد الأصل العملي. وهذا معنى أن المجعول في مورد الأمارة هو باب، هو عنوان علمية والطريقية والكاشفية والواسطة الإثبات، يعني أن العلم بوجود الأسد في الخارج يحقق يكون واسطة في إثباته في الخارج من حيث العلم ومن حيث الإراءة والكاشفية. أما مورد الأصل العملي ليس إلا فقط لا يحقق إراءة، إذا قال الشارع مثلا إذا شككت في أن تناول لحم الأرنب حلال أو حرام، يقول ماذا الشارع المقدس؟ يقول أخوك دينك، أخوك دينك فاحتف بدينك. فهنا الشارع المقدس لم يحقق إراءة وكاشفية، إنما أخوك دينك فاحتف لدينك فقط يحقق جريا حركية وبناء عملي فقط. هذا هو الفرق بين الأمارة والأصل. ففي مورد الأمارة يكون المجعول باب العلمية والطريقية نحو الواقع، وفي باب الأصل العملي المجعول ليس إلا حركة عملية وجري عملي على طبق مؤدى الأصل العملي. هذا هو الفرق بين الأمارة والأصل. ناقش السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه نظرية المحقق النائيني بنقاش يمكن أن نبينه ببيانين روحهما واحد، روح هذين البيانين. البيانان يلتقيان في الروح. البيان الأول الذي ذكره السيد الصاد في المقام في بحثنا هذا يقول إن عنوان الأمارة وعنوان الأصل لم يرد كل منهما في دليل على لسان المتكلم حتى يقال إن المتبادر عرفا من كلمة الأمارة هو عنوان طريقية، بينما المتبادر من كلمة وعنوان الأصل العملي هو عنوان الجري والبناء العملي. كلمة الأصل لم ترد في لسان أصلا في دليل من الأدلة حتى يقال نبحث عن ما هو المتبادر من هذه الكلمة، ما هو المستظهر من هذه الكلمة. أصلا لم يرد لا عنوان الأمارة ولا عنوان الأصل العملي في دليل من الأدلة، وبناء على ذلك كيف نبحث عنهما؟ يقول السيد الصادق عليه الرحمة، يقول إذا لم يرد، وهذه النقطة أساسية، إذا لم يرد عنوان الأمارة والأصل العملي في دليلين وبالتالي لا ليس لهما ظهور، لأن الظهور فرع أن يرد في دليل، وحيث لم يرد كل منهما في دليلين إذن لا ظهور لهما سالب بانتفاء الموضوع. إذن يجب أن يتجه البحث حول الفرق بين الأمارة والأصل عن طريق ماذا؟ يقول عن طريق الآثار والنتائج لا عن طريق الأدلة، لأن الأمارة والأصل لم يردا في دليل، لا يوجد دليل أخذ فيه كلمة الأمارة، لا آية قرآنية ولا رواية أصلا. إذن من يريد أن يبحث عن الفرق بين الأمارة والأصل، الخطوة الأولى في البحث ما هي؟ الخطوة الأولى في البحث يجب أن تكون عن طريق النتائج والآثار. فعن طريق النتائج والآثار ننطلق للبحث عن الفرق بين الأمارة والأصل، لا أن ننطلق في البحث عن الفرق بين الأمارة والأصل عن طريق الأدلة، لأن عنوان الأمارة وعنوان الأصل العملي لم يردا كل منهما في لسان دليل. إذن يجب أن يكون البحث متجها عن طريق ماذا؟ عن طريق الآثار والنتائج. فلما كانت آثار الأمارة تختلف عن آثار أصل العملي من حيث أن الأمارة كما قلنا لوازمها حجة، بينما مثبتات الأصل العملي ولوازمه ليس حجة، يجب أن يتجه البحث عن طريق هذه النقطة. فنقول لما كانت آثار الأمارة وخصوصيات الأمارة تختلف عن النتائج والخصوصيات المترتبة على الأصل العملي، ما هو الفرق بين الأمارة والأصل الذي على أساسه كانت نتائج وأثار الأمارة تختلف وتغاير نتائج الأصل العملي. هذا هو البحث الصحيح، هذا هو البحث الصحيح المنطقي. السيد يريد أن يركز على هذه النقطة في الأساس عندما قال السيد عنوان الأمارة والأصل لم يرد في لسان دليلين. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذن بما أن الأمارة والأصل لم يردا كل منهما في لسان دليلين، إذن لا تتعبوا أنفسكم وتبحثوا عن الفرق من خلال الأدلة، لأنه لم يرد لا عنوان الأمارة ولا عنوان الأصل العملي في دليل. فمن أتعب نفسه وحاول أن يفرق من خلال البحث في الأدلة يقول هذا اشتباه. يجب أن يتمركز البحث عن أي طريق. مفتاح البحث ما هو؟ يقول مفتاح البحث هو الآثار والنتائج. أنت ترى أن هناك آثار للأمارة تختلف عن الآثار المترتبة على الأصل العملي. آثار الأمارة حجة لوازمها، آثار الأصل العملي مثبتاته ليست حجة. السؤال هو لماذا اختلفت الآثار؟ إذن هناك نقطة جوهرية على أساسها جعلت الآثار مختلفة، فيجب أن تبحث عن تلك النقطة التي تفسر اختلاف الآثار، تقدم تفسيرا واضحا. إذا اتضحت هذه المقدمة يقول السيد الشهيد: والميزان الذي وضعه المحقق النائيني لا يفسر ولا يقدم تفسيرا واضحا لاختلاف الآثار. نحن كما قلنا البحث الصحيح يجب أن يتجه إلى تقديم تفسير واضح يبين سبب اختلاف نتائج الأمارة عن نتائج الأصل العملي. فمن يريد أن يضع ميزانا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن ذلك الميزان دوره ماذا؟ دوره استكشاف الفرق بين آثار ونتائج الأمارة وآثار ونتائج الأصل العملي. كل المحاولات يجب أن تتجه نحو هذا الأسلوب. إذا جئنا إلى محاولة المحقق النائين يقول السيد: لا تفي بإثبات ذلك الغرض، لا تفي بإثبات المقصود ولا تفي بإثبات الغاية. الغاية من البحث عن الميزان إنما هو من أجل استكشاف لماذا نتائج الأمارة اختلفت عن نتائج الأصل العملي. ابحثوا عن ميزان يفسر اختلاف النتائج. وما فعله المحقق النائني أوجد فرقا، قال الأمارة أخذت فيها بنحو الطريقية والعلمية والأصل العملي ليس دوره إلا بناء وحركة عملية فقط. هذا فرق بينهما. غايته هذا الفرق لا يفسر وجه اختلاف نتائج الأمارة عن نتائج الأصل العملي. هذا هو إشكالنا على المحقق النائين. هذا هو إشكالنا على المحقق النائين. إذن السيد الشهيد عندما يقول نريد من الأمارة مصطلح أصولي يراد به إثبات اللوازم، إثبات حجية اللوازم، ونريد من الأصل العملي مصطلح أصولي، الأصل العملي مصطلح أصولي يراد به إثبات عدم حجية اللوازم. ماذا يريد من هذه العبارة؟ يريد من هذه العبارة ما قلنا، وهذه النقطة لحد يعني لم توضح بشكل جيد في بعض الشروحات. يريد أن يقول السيد على أساس هذا الاختلاف في النتائج والآثار ابحثوا عن النقطة التي على أساسها اختلفت آثار الأمارة عن آثار الأصل العملي. وما ذكره وقاله المحقق النائيني حول الفرق بين الأصل والأمارة من حيث الطريقية والعلمية أو الجري العملي هذا لا يقدم تفسيرا واضحا يبين وجه اختلاف نتائج الأمارة عن نتائج الأصل العملي، فيكون الميزان الذي وضعه المحقق النائمي ميزانا غير دقيق وغير صحيح، لأنه لا يوضح وجه اختلاف نتائج الأمارة عن نتائج الأصل العملي. أقول قد يقال أنه على العكس تماما، ما ذكره المحقق النائني فسر من خلاله اختلاف نتائج الأمارة عن نتائج الأصل العملي. كيف؟ قال المحقق النائني بيان ذلك عبر مقدمتين. المقدمة الأولى: لما كان الفرق بين الأمارة والأصل العملي هو أن الأمارة مجعولة بنحو علمية، يعني جعلت علما طريقا للكشف عن الواقع، والأصل العملي جعل بنحو البناء والمحركية والجري العملي فقط. يقول لما كان هذا هو الفرق بينهما، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: عندنا خبرة ويسلم بها المحقق النائني أن العلم باللوازم يستلزم العلم أن العلم بالملزوم يستلزم العلم باللوازم، فمن علم بوجود النار وهو الملزوم قطعا علم بوجود بوجود الحرارة، من علم بوجود النار علم بوجود لوازمها الإحراق والحرارة وما شابه ذلك. بناء على ذلك إذا كانت الأمارة علم، فمن علم بمؤدى الأمارة علم بلوازمها، من علم ببقاء حياة زيد إلى هذا اليوم علم بلوازمه وهو نبات اللحية، لأن العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه، والأمارة علم، بما أن الأمارة علم نطبق عليها هذه القاعدة: العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه، فمن علم، فإذا أخبرك الثقة بأن زيد على قيد الحياة إذا علمت باللوازم وهو نبات اللحية. إذا بينما الأصل العملي ليس في حيثية العلم وليس في حيثية الكاشفية وليس في حيثية الطريقية، الأصل العملي ما هو إلا تكليف المولى أو دفع المولى العبد وتحريف العبد. فإذا قال المولى استصحب، إذا شكت أن زيد هل هو على قيد الحياة أو ليس على قيد الحياة، استصحب أنه ما زال حيا، المستصحب هو بقاء حياة زيد. هنا الشارع ماذا يقول لك؟ يقول لك الشارع: تحرك على ضوء هذا المستصحب، تحرك على ضوئه، يعني ابني عليه، اجري على طبقه بناء عمليا. لازم استصحاب بقاء حياة زيد ماذا؟ نبات اللحية. هنا يمكن التفكيك، يمكن للشارع أن يقول المقدس، أن يقول المولى: أريد أن تتحرك على طبق المستصحب فقط، لا أريدك أن تتحرك على طبق لوازم المستصحب، أنا أريد منك أن تتحرك على ضوء المستصحب، المستصحب تحرك على ضوئه، أما ما يترتب عليه لا أريدك أن تتحرك. يعني يمكن التفكيك في الأصل العملي، يمكن التفكيك بين الأصل وبين مؤدى الأصل وبين لوازمه، يمكن التفكيك. فإذا قال السيد: ما هو وجه التفكيك؟ نقول: لأن الأصل العملي ما هو إلا فعل المكلف، وفعل المكلف مسند إليه من قبل الشارع، والشارع بعد باختياره، هو الشارع حر يقول لك تحرك في هذه المنطقة ولا تتحرك في هذه المنطقة، يمكن التفكيك. بينما في الأمارة ما لا يمكن التفكيك، لأن من علم بوجود شيء، من علم بوجود الملزوم قطعا يعلن بوجود اللوازم. وهذا تفسير قدم لنا توضيحا للفرق بين نتائج الأمارة ونتائج الأصل العملي. إذن حاصل المطلب، يمكن للمحقق النائيني أن يقول: سيدنا الشهيد الصادق، كيف أنا لم أقدم تفسيرا؟ قدمت لكم تفسيرا، بما أن الأمارة علم إذن لوازمها تكون حجة، لأن من علم بشيء علم بلوازمه. والأصل العملي لوازمه ليس بحجة، لأن الأصل العملي فقط تحريك ومحركية، ويمكن التفكيك بين الأصل وبين لوازم الأصل. قدم تفسيرا المحقق نائيني. قد يقال هكذا: يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: مع ذلك هذه النظرية مخدوشة. إما لما ذكره السيد الخوئي، وإن كان السيد الصدر لا يسلم بإشكال السيد الخوئي، وهو الذي تقدم في القسم الأول، أن السيد الخوئي ناقش في المقدمة الثانية، سلم بالمقدمة الأولى أن الأمارة مأخوذة على نحو العلمية والطريقية، لكن ناقش في المقدمة الثانية السيد الخوئي، قال: من قال أن العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه؟ هذا في العلم الوجداني، في العلم القطعي. ونحن كلامنا في الأمارات في مورد الظني أو مورد القطعي، كلامنا في أخبار الثقات وهي موارد ظنية تعبدية الشارع عبدنا بها. من قال أن من علم بشيء تعبدا علم بلوازمه؟ ذاك فقط في العلم القطعي. فالشارع المقدس يقول: إذا أخبرك الثقة صدق خبره. نقول: حدود الشارع التي جعلها للحجية فقط ما أخبر به ثقة، لم يقل الشارع صدق الثقة، صدق خبر الثقة وصدق أيضا بلوازمه. الشارع لم يقل هكذا، قال: خبر الثقة حجة، وخبر الثقة هو المدلول المطابق فقط. ما قال وصدق بلوازمه، ما قال الشارع هكذا. إذن لو كان العلم علما يقينيا قطعيا قلنا العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه، أما هذا العلم علم تعبدي، ويمكن للشرع أن يعبدنا فقط بالمدلول المطابق ولم يعبدنا بالمدلول يمكن التفكيك. يقول السيد خوي: يمكن التفكيك أن الشارع يقول: أنا جعلت الحجية فقط للمدلول المطابق لخبر الثقة، ولا أرى حجية للمدلول. يمكن التفكيك، الحجية بيد الشارع المقدس، ويمكن أن يفكك بينهما، كما فكك المحقق النائني بين الأصل ولوازمه. يمكن أيضا القلب بالتفكيك بين الأمارة وبين لوازمها. إذا نظرية المحقق النائني أيضا لم تفي بتفسير اختلاف النتائج المترتبة على كل من الأصل والأمارة. يأتي إن شاء الله الاتجاه الثاني، ويأتي تعليق أيضا على كلام محقق النائني. تم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.